إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المخصص المتصل. المخصص هو الدليل المفيد للتخصيص، وهو عند العلماء قسمان: متصل ومنفصل. فأما المتصل فضابطه ما لا يستقل بنفسه، أي لا يمكن أن يوجد كلاما تاما مستقلا بنفسه مستغنيا عن كلام آخر يتعلق به، وهو عند العلماء أربعة أشياء: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. وواضح أن كل واحد من هذه الأمور لا يمكن أن يوجد مستقلا بنفسه، فالاستثناء لا بد له من كلام قبله يستثنى منه، والشرط كذلك لا بد له من شيء يتعلق به، وكذا الغاية والصفة. وهذه الأربعة هي المشهورة في كتب الأصول في المخصصات المتصلة. ومن العلماء من يزيد بدل البعض من الكل، هذا زاده ابن الحاجب، تبعه ابن السبكي في جمع الجوامع، ثم تبعهما الناظم وغيره وغيرهم. والقرافي رحمه الله زادها فأوصلها إلى أكثر من ذلك، زاد الحال والظرف فأوصلها إلى تسعة. وما زاده القرافي رحمه الله يمكن أن يرد إلى الخمسة المذكورة، فالحال والظرف يمكن أن ترد كلها إلى الصفة، لأن الصفة عند الأصوليين غير الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة هي النعت، الصفة عند الأصوليين هي التقييد مطلقا، التقييد إن لم يكن شرطا أو استثناء فهو صفة، يعني سواء كان حالا أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو ما إلى ذلك. أما ما يستقل بنفسه فهذا هو المنفصل الذي يستقل بنفسه، كما سيأتي، مثل آية تخصص آية أو حديثا أو إجماعا أو قياسا أو حسا أو عقلا أو ما إلى ذلك مما يذكر من المخصصات المنفصلة. الكلام ها هنا على المتصلة، فبدأ بأولها رحمه الله وهو الاستثناء، فقال: حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. أي إن النوع الأول من أنواع المخصصات المتصلة حروف الاستثناء، أي أدواته التي يحصل بها الاستثناء، مثل إلا وسوى وغير. قال: والمضارع، أي المضارع مما له مضارع من هذه الأحرف أو الأدوات، مثل مثلا أستثني من كذا، تقول: جاء القوم أستثني زيدا، فهذا هو المضارع من الأدوات التي تفيد الاستثناء. ولهذا قال: والمضارع من فعل الاستثناء، أي المضارع من فعل استثناء يستثني. قال: وما يضارع، أي وما يشابه، لأن المضارعة هي المشابهة، والفعل المضارع إنما سمي مضارعا لأنه يشبه اسم الفاعل، يشبهه في صيغته ويشبهه في عمله. فأنت تقول: يأكل، هو كقولك آكل، في وضعه وفي عمله أيضا، ولذلك يعمل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل في مواطن. فما يضارع أي ما يشابه، والذي يضارع المضارع من فعل الاستثناء هو الماضي منه. فأنت تقول: أستثني زيدا، قلنا هذا مضارعه، تستعمل منه الفعل الماضي استثنى زيدا، وكذلك في عاد وخلا إذا نصبا فإنهما فعلان، جاء القوم عادا زيدا، بخلاف ما إذا جرا فإنهما حرفا جر، خلا زيد وعدا زيد، لكن إذا نصبا فهما فعلان يشملهما قول الناظم رحمه الله وما يضارع. فذكر في هذا البيت ثلاث أشياء يحصل بها الاستثناء: حروف الاستثناء وأدواته، الفعل المضارع من استثني، الفعل الماضي مما يفيد الاستثناء كاستثناء وعاد وخلا. ثم قال رحمه الله: والحكم بالنقيض للحكم حصل، لما عليه الحكم قبل متصل، وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجازا وضحى. هذا لما ذكر الاستثناء وهو من المخصصات المتصلة، ذكر انقسامه. فالاستثناء هو استفعال من الثني، الثني الذي هو رد طرف الشيء بعضه على بعض، تقول ثنيت الثوب أي رددت طرفه بعضه على بعض، فمن هذا أخذ الاستثناء، كأنك ترد الكلام بعضه على بعض، تقول جاء القوم ثم ترد آخره على أوله فتقول إلا زيدا، فخرج زيد مما دخل فيه أولا وهو المجيء، فمنها هنا جاءت لفظة الاستثناء. هذا معناه. وله قسمان: متصل ومنفصل، وهو الذي يسمى بالمنقطع، أي الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. عرف أولا رحمه الله الاستثناء المتصل ثم قال وغيره منقطع. فقال في الاستثناء المتصل: والحكم بالنقيض للحكم حصل، لما عليه الحكم قبل متصل. فالحكم هذه مبتدأ خبره متصل، أي الحكم بالنقيض في حال كذا وكذا هو المستثنى أو الاستثناء المتصل، فقيده بقيدين: القيد الأول أن يكون حكما بالنقيض، أي بنقيض الحكم الذي حكمت به، فأنت لما تقول جاء زيد حكمتها هنا بالمجيء على زيد، فهذا مقصوده بالنقل للحكم حصل، أي للحكم الذي حكمت به ابتداء. فتحكم بالنقيض لما عليه الحكم قبله، أي الذي حكمت عليه أولا بالحكم الذي هو جاء زيد، تحكم بنقيضه في الحال الثاني فتقول إلا زيدا، فزيد من القوم، ولهذا قال لما عليه الحكم قبله، يعني لا بد أن يتوارد الحكمان، الحكم الأول الذي في قولك جاء والحكم الثاني الذي هو الاستثناء، فعندنا حكمان: الحكم الأول في قولنا جاء، والحكم الثاني هو الاستثناء أي الإخراج. فقال الناظم: تحكم بالنقيض لما عليه الحكم قبله، أي لجنس ما حكمت عليه أولا، فهذا هو الاستثناء المتصل. فصار عندنا الاستثناء المتصل مقيد بقيدين: القيد الأول أن يكون المحكوم عليه ثانيا هو عين المحكوم عليه أولا، أو جنسه أو نوعه، وهذا ما يعبرون عنه بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولهذا قال ناظم لما عليه الحكم قبله، أي أن تحكم لجنس ما حكمت عليه أولا. ثم لا يكون الحكم مطلقا، بل لا بد من حكم مخصوص وهو نقيض ما حكمت به أولا، فالمجيء نقيضه عدم المجيء، فتقول جاء زيد، جاء القوم إلا زيدا، قد حكمنا على زيد وزيد من القوم، وبهذا تحصل الشرط الأول الذي هو أن يكون المستثنى من المستثنى من جنس المستثنى منه، ثم حكمنا عليه بأنه لم يجئ وهذا نقيض جاء، فتحصل الشرط الثاني الذي هو أن الحكم وقع نقيضا لجنس ما حكمنا عليه أولا. والناظم رحمه الله بهذا نظم قول القرافي عليه رحمة الله في تعريف الاستثناء المتصل: الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت به أولا. وهذا أوضح، الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، لكن بما؟ بنقيض ما حكمت به أولا. يعني عندنا حكم وجنس، تحكم على شيء من جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض الحكم الذي حكمت به على الجنس أولا. فإذا انخرم أحد القيدين فهو عنده منقطع، ولهذا قال وغيره منقطع، أي إذا حكمت على غير جنس ما حكمت عليه أولا فهذا استثناء منقطع، وإذا حكمت على جنس ما حكمت عليه أولا لكن لم تحكم بالنقيض، حكمت بحكم آخر، فهذا كذلك عنده منقطع. وهذا هو الذي حرره القرافي رحمه الله، وقال إن هذا الضابط يخرج عليه جميع أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب. ومثل له رحمه الله بأن قال: قولك له علي 1000 دينار إلا ثوبا، هو هنا استثناء منقطع، لأن القيد الذي انخرم هو أن يكون جنس الأول هو الجنس الثاني، لأن الأول 1000 دينار هذا من جنس الدراهم والدنانير النقد، يعني استثنى منه الثوب، والثوب ليس من جنس النقد، لهذا انخرم ها هنا القيد الأول الذي هو أن يكون المحكوم عليه ثانيا من جنس المحكوم عليه أولا. مثال من خرم فيه قيد النقيض، قال قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهو يقول نقيض لا تأكلوا بالباطل، كلوا بالباطل، لكن الحكم لم يكن بذلك، لم يحكم ب إلا أن تحكموا أو تأكلوا بالباطل، بل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة عن تراض ليست من الحكم بالباطل، فلهذا لم يحكم بنقيض ما حكم به أولا. وكذلك قول الله جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يقول نقيض الحكم الأول الذي هو ذوق عدم ذوق الموت في الآخرة، نقيضه ذوقه فيها، لكنه لم يحكم به، حكم بذوق الموت في الدنيا إلا الموتة الأولى التي هي موتة الدنيا. إذن الحكم من جنس ما حكم عليه أولا، لأن هذا موت وذاك موت، لكن لم يحكم بالنقيض. هذا ما حرره القرافي عليه رحمة الله. والحق أن مثل هذا التقييد أو هذا التعقيد لا يحتاج إليه، عامة من تكلم في هذا الباب من أهل الأصول وأهل اللغة العربية يكتفون في المنقطع بأن يكون من جنس ما تقدم، هذا يكفي أن يكون المستثنى من جنس من غير جنس المستثنى منه، فهذا هو الاستثناء المنقطع. وهذا هو الذي ذكره سيبويه رحمه الله في الكتاب وغيره من أهل العربية والأصول، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ولعل القرافي رحمه الله احتاج إلى القيد بالنقيض لما رأى أن بعض الاستثناء يكون من جنس بعض، مثل ما ذكرنا في الموت أو في التجارة التي تكون عن تراض، منها تجارة ما يكون عن تراض ومنها ما لا يكون عن تراض، وقد يكون معاملة فيها شبه من التجارة وهي كذلك من الأكل بالباطل، فاحتاج إلى التقييد بالحكم بالنقيض، لكن لا يحتاج إلى ذلك إن شاء الله، لأن مقصود من قال إن الاستثناء المنقطع أن يكون من جنس من غير جنس المستثنى منه، شرطه عندهم أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة، بحيث يكون الكلام الذي قبل إلا يدل على ما يستثنى منه، يعني لا يكون أجنبيا عنه، بل لابد أن يكون بينهما ملابسة، بحيث لما يذكر الكلام الأول يستدل به على ما بعده، وإلا إذا لم يكن بينهما مناسبة فلا يتكلم به العربي، لا يقول كلمة لا تدل على غيرها. مثلا في المثال المشهور الذي ذكره السيبويه رحمه الله وحكاه عن العرب: ما بها أحد إلا حمار مثلا، أو إلا حمارا، على الخلاف بين التميميين والحجازيين، فإن الحجازيين ينصبون والتميميين يرفعون. ما بها أحد إلا حمارا، هذا مسموع عن العرب، لأن الحمار ملابس للبشر، ومن عادة أهل المحلة مثلا أن يكونوا موجودين وتكون موجودة أبعرتهم وأحمرتهم، فإذا غادروا يأتي آت فلا يجد أحد إلا حمار، يقول ما وجدت أحدا إلا حمارا، لأن من شأن الحمار أن يكون مع القوم، لكن لا يقول مثلا ما بها أحد إلا جبلا مثلا، لأن الجبل لا يمشي مع الناس ولا يتحرك بحركتهم، وليس من شأنه أن يصاحبهم أو يلازمهم، إنما الناس ينزلون عند جبل إن نزلوا عنده، ويرحلون منه إن رحلوا عنه. فليس قبل إلا ما يدل عليها في قولك ما بها أحد إلا جبلا، فلا يستعمل هذا التعبير، لكن ما بها أحد إلا حمارا هذا صحيح، بينهما ملابسة. فكذلك نقول ها هنا لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، ليست هي من جنس ما تقدم، لأن المحكوم عليه أولا هو الموت في الآخرة، فلما حكم بالموت في الدنيا هذا غير الأول، لكن بينهما ملابسة. وكذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قد يكون من الأكل بالباطل بعض المعاملات كالربا مثلا، هو من الأكل الأموال بالباطل ويشبه تجارة، لكنه في الشرع ليس تجارة، لأن الله تبارك وتعالى قابل بين البيع والربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو ظلم وبغي وأكل لأموال الناس بالباطل، لكن بينه وبين التجارة ملابسة، فلهذا صح الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والحاصل أن الاستثناء المنقطع هو استثناء شيء من غير جنس المستثنى منه، لكن لا بد أن يكون بينهما ملابسة يصح معها الاستثناء. وأفاد الناظم رحمه الله مما يتعلق به مسألتين، قال: وغيره منقطع ورجح جوازه، هذه المسألة الأولى يعني أن الراجح جوازه، والمسألة الثانية أنها مجاز. أما قوله ورجح جوازه، فلأن من العلماء من خالف في إثبات الاستثناء المنقطع، قالوا لا يجوز، وهذا حكاه الباجي يعني ابن خويز منداد من المالكية، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وفي رواية عنه بل أصح الروايتين عنه، وعليه أكثر الحنابلة، قالوا لأن الاستثناء إخراج، فما لم يدخل لا يمكن إخراجه. وحجة الجمهور المجيزين له هو كثرة وقوعه في القرآن وفي الفصيح من كلام العرب، أما في القرآن فقد تقدمت بعض الأمثلة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، كذلك قول الله جل وعلا: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن ليس من العلم، وقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ليست من النعم التي يجازي عليها الإنسان من يجازي عليها ممن أحسن إليه، لكن المعنى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي إنه يتصدق ويحسن لا مكافأة على نعمة، لكن ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله جل وعز: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هو استثناء منقطع يعني ولكن من شهد بالحق. هذا بعض ما في القرآن، وفي الشعر كذلك كثير من ذلك ما ذكره سيبويه في الباب الذي أشرت إليه، قول النابغة في قصيدته المشهورة: وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. فالأواري ليست من البشر، من يشمله قوله وما بالربع من أحد، ومع ذلك استثناه. وكذلك قال الآخر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير والعيس من حيث الأصل ليست بالأنيس، ليست من الأناس التي يستأنس بها، لكن استثناه وحكى سيبويه عن العرب كما تقدم: ما فيها أحد إلا حمارا. فهذا مما يصحح الاستثناء المنقطع. أما المسألة الثانية ففي قوله: وهو مجازا وضح، أي وضح حال كونه مجازا. في كلمة مجازا ها هنا منتصبة على أنها على أنها حال من الضمير، وهو مجازا وضح، أي وضح حال كونه مجازا. هذا مذهب أكثر أهل الأصول، وهو أن الاستثناء المنقطع مجاز وليس بحقيقة. هذا مذهب الأكثرين، قالوا لأنه ليس في معنى الاستثناء وليس في اللغة ما يدل على تسميته، لأن الاستثناء هو إخراج، وهذا قلنا من غير جنس المستثنى منه، إذا لم يدخل أصلا حتى يخرج. لهذا إلحاقه بالاستثناء أو تسميته مجاز استثناء هذا مجاز. وبعضهم قال إنه حقيقة، واختلف القائلون بالحقيقة، هل يقال عليها هل هو حقيقة وينطلق الاستثناء عليه وعلى الاستثناء المتصل من باب الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي، على قولين سيذكرهم الناظم رحمه الله قريبا. والقرافي رحمه الله نبه إلى أن مبنى الخلاف هو أن العرب هل وضعت إلا لتركبها مع جنس ما قبله أو لتركبها مع الجنس وغيره. فمن رأى أن إلا وضعت لتركب مع جنس ما قبلها يقول الاستثناء المنقطع مجاز، ومن رأى أنها وضعت لتركب مع الجنس وغيره فيقول إنه حقيقة. لكن تخريجه، تخريج الاستثناء المنقطع في بعض الصور يقع فيه اختلاف. ذكر الناظم رحمه الله ذلك فقال: فلتنمي، أي فلتنسب، فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم، وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. في قوله ثوبا بعد ألف درهم، أي قولك له علي ألف درهم إلا ثوبا، هذا معنى قوله فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم، أي كلمة ثوب إذا استثنيت من ألف درهم. اختلف أهل الأصول في تخريجها على أقوال أربعة، فمن العلماء من نماها، أي نسبها للحذف، منهم من نسبها للمجاز، ومنهم من نسبها للندم، ومنهم من فرق بين الإقرار وبقية العقود. القول الأول أنها للحذف، يعني على تقدير محذوف، فتقول له علي ألف درهم إلا ثوبا، أي إلا قيمة ثوب. وعلى هذا يتضح أنه استثناء متصل، لأن قيمة القيمة من جنس ما تقدم الذي هو النقد الدنانير. القول الثاني قال تنميه للمجاز لا للحذف، الأول نماه إلى الحذف، هذا ينميه إلى المجاز، أي استعمل الثوب في التعبير عن قيمته مجازا، والعلاقة هي البدلية. فعلى هذا يكون الاستثناء المنقطع ها هنا مجازا. القول الثالث أنه تلزمه الألف ويعتبر الاستثناء ندما منه، أي كلام لغو مطرح كأنه قاله ندما على الإقرار، وعلى هذا يطرحون الاستثناء ويثبتون ما أقر به أولا. فإذا قال له علي ألف درهم إلا ثوبا تلزمه الألف درهم ويطرح الاستثناء، وهذا مبني على إبطال الاستثناء المنقطع. نص على ذلك المازري رحمه الله لما حكى هذه المقالة، قال: هذا المذهب الذي حكيناه من اطراح الاستثناء من غير الجنس قولا على الإطلاق، قال: وجهه أن حقيقة الاستثناء بيان المراد بالخطاب وإخراج بعض ما يشتمل عليه الخطاب أو يصلح أن يشتمل عليه. فإذا قال له عندي 100 درهم اشتمل ذلك على 100 كلها، فقوله إلا درهما إخراج لبعض ما اشتمل عليه اللفظ الأول وبيان المراد به. فالقائل له عندي 100 درهم إلا حمارا أو إلا عبدا لا يفيد هذا الاستثناء إخراج ما اشتمل عليه اللفظ الأول ولا بيان المراد به، فصار من الكلام اللغوي المطرح الذي لا يفيد، فلهذا لم يعتد به. هذا القول الثالث ووجهه، فهو مبني على إبطال الاستثناء المنقطع. ثم القول الرابع هو التفريق بين الإقرار والعقود. ففي الإقرار يخرج على الحذف، يعني إلا قيمة ثوب، وفي العقود تكون بمعنى الواو، فتلزمه الألف والثوب. لو قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا، هذا إقرار، فتلزمه 1000 دينار إلا قيمة الثوب. لكن لو قال بعتك 1000 درهم إلا ثوبا، فيقولون هنا تلزمه الدراهم والثوب، وتجعل إلا بمعنى الواو. وقائل هذا هو قول في مذهب مالك رحمه الله، أخذه من مسألة المدونة. مسألة المدونة في الصرف، في باب الصرف، يقول مالك رحمه الله: ومن باع السلعة بدينار إلا قفيز حنطة نقدا كان جاز، كان الدينار نقدا أو مؤجلا، وكأنه باع السلعة وقفيز حنطة بدينار. هو في صورة المسألة باع السلعة بدينار إلا قفيزا، يقول كأنه باع السلعة وقفيز حنطة بدينار. وهذا المذهب يخرج على أحد وجهين، إما على اعتبار إلا بمعنى الواو، وقد ذكر بعضهم أن إلا تأتي بمعنى الواو قليلا في اللغة العربية، وإما على عرف الاستعمال، بأن يكون عرف الاستعمال عندهم في ذلك الوقت هو إذا قال بدينار إلا قفيزا، أي بدينار وقفيز. أما إن لم يكن العرف جرى بذلك، فكما قال صاحب مناهج التحصيل رحمه الله، لا يصح هذا الحكم، يعني لا يصح إلا إذا أيده عرف، وإلا فلا. فالحاصل أن هذه المسألة فيها الأربعة أقوال التي حكاها، وهي الأربعة أقوال في مذهب مالك رحمه الله. ثم قال عطفا على ما سبق من الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، قال: بشركة وبالتواطي قال بعض، وأوجب فيه الاتصال. بشركة وبالتواطي قال بعض، أي قال بعض العلماء إن الاستثناء المنقطع حقيقة ويصدق عليه وعلى المتصل أن كل منهما حقيقة بالتواطؤ الذي هو الاشتراك المعنوي. وقد مضى في موضعه شرح معنى التواطؤ. وقال آخرون إنه يصدق عليهما باعتبار الاشتراك اللفظي فقط، لأن المتصل الاستثناء المتصل إخراج، والمنفصل يختص بالمخالفة من غير إخراج، لأنه في تقدير لكن، فحقيقتهما مختلفة، لهذا ليس بينهما قدر مشترك. إذا كان ليس بينهما قدر مشترك يصدق عليه أو يصدق به أنهما من قبيل المتواطئ، فلا بد أن يكون من قبيل المشترك، لأن المشترك وحقيقتين مختلفتين يصدق عليهما لفظ واحد، كما أن المتواطئ هو الحقيقتان اللتين تجتمعان في معنى واحد. فعلى القول أن كلا من الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع إخراج، يكون يصدق عليهما الاستثناء من باب أنهما من المتواطئ، وعلى أن المنقطع ليس إخراجا يكون من قبيل المشترك اللفظي ولا يكون من قبيل المتواطئ. ثم قال رحمه الله: وأوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون ما اضطرار، وأبطلا بالصمت للتذكار. يعني وأوجب فيه الاتصال، أي في الاستثناء يجب أن يكون متصلا بالمستثنى منه من غير فصل. ثم قال: وفي البواقي، أي فكذلك في غيره من أدوات الاستثناء، مثل سوى وغير وعدا وحاشا وما إلى ذلك. فيقول وأوجب فيه، أي في الاستثناء الاتصال، وفي البواقي أي وفي غيره من أدوات الاستثناء، لكن بشرط دون ما اضطرار، أي إلا أن يكون الفصل اضطرارا. فها هنا لا يقدح هذا الفصل في الاتصال، لا يقدح هذا الفصل في الاتصال. والفصل الاضطراري مثل السعال، يتكلم إنسان فيقول له علي ألف أو ألف دينار، ثم يسعد ثم يقول إلا عشرة، الاستثناء صحيح، أو يأخذه عطاس أو غير ذلك مما يعتبر فصلا معتادا. ومن الفصل المعتاد على الصحيح السكت اليسير. السكت اليسير في المجلس المتحد من غير أن يدخل بينهما كلام من جنس آخر، هذا يعتبر كذلك فصلا معتادا لا يقطع الاتصال، والذي يدل عليه حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر يا رسول الله لبيوتنا وقبورنا، في لفظ لصاغتنا وقبورنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهنا حصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يسير، لكنه مما جرت به العادة لا يقطع الاتصال. أما الفاصل الكثير كأن يسكت مدة طويلة، أو كما قال الناظم رحمه الله الصمت للتذكار وأبطلا بالصمت للتذكار، أي يصمت يتذكر ماذا يستثني ويطول الصمت، فإن هذا بلا شك يقطع الاتصال ويجعل الاستثناء باطلا. فلو قال له علي ألف درهم ثم بعد مضي نصف المجلس وحكم الحاكم أو انتقل إلى قضية أخرى يقول إلا عشرة، لا يقبل استثناؤه. هذا على الصحيح من مذاهب العلماء. وإلا ومن العلماء من ذكر بعض الضوابط للفصل بأن يكون في المجلس أو لا يتأخر عنه، والصواب أن يحدى بالعادة، فما كان فصلا يسيرا لا يقطع الاتصال في العادة فهذا هو الذي يجرى عليه. كما أنك في البدل وفي الصفة وفي غيرها من التوابع تفصل هذا الفصل اليسير ولا يضر، فقد تصف أو تبدل أو تستثني بهذه الفواصل اليسيرة، يعتبر ذلك مستساغا عادة لا إشكال فيه. أما ضبطه بالمجلس أو بغير ذلك فلا يستقي. ومن الدليل على أنه لا بد من أن يكون الفصل يسيرا أنه لولا ذلك، لولا أن يكون الفصل يسير لما ثبت إقرار ولا ثبتت يمين ولا ولا ولا طلاق ولا أي شيء، لأنه يمكن أن يستثني بعد مدة طويلة، يقول مثلا والله لن أكلم اليوم أحدا، ثم إذا ظهر له أن يكلم زيدا من الناس يقول إلا زيد، فهذا لا شك أن الاستثناء لا ينفعها هنا. أو يقول له علي ألف درهم وبعد يوم أو يومين أو بعد ساعة أو ساعتين يقول إلا مئتين، لم يثبت كذلك إقرار، لأنه يمكن أن يرجع بالاستثناء فيبطل إقراره، وكذلك اليمين وكذلك الطلاق. ولهذا كان هذا هو المرجح عند العلماء بل المصحح عندهم. وأما ما ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أجاز الاستثناء ولو بعد سنة فليس هذا هو محله. ينقل في بعض كتب الأصول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبعض أصحابه قال يجوز الاستثناء بعد سنة، ولو بعد سنة يعني بعد شهر وشهرين وثلاثة أشهر يصح الاستثناء. هذا ليس هو مقصود عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الموضع، بل مقصوده كما فسره الإمام أحمد رحمه الله وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، مقصوده بذلك قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا قلت سأفعل كذا سأذهب غدا إلى، أو قلت مثلا سأعتق غلامي أو سأحج بيت الله الحرام، أدب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن لا يقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا أو الشهر القادم أو السنة القادمة إلا أن يقرنه بالمشيئة، فيقول إن شاء الله سأحج العام إن شاء الله، وسأحضر درس غد إن شاء الله، وسأزوج ابني من ابنة فلان إن شاء الله. هذا هو الأدب. ولو نسي قوله إن شاء الله فيشرع أن يقولها ولو بعد سنة، إذا تذكر أنه في الأسبوع الماضي أو الذي قبله أو قبل سنة من الآن قال سأفعل كذا ولم يستثني فيشرع له أن يستثني، فيقول إن شاء الله فيخرج من تبعة قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ويكون مطبقا ممتثلا لقول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان عليه السلام أنه قال والله لا أتزوجن 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فلم تلد إلا واحدة نصف رجل أو نصف غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله، يعني لو قال إن شاء الله لا حصل له ما أراد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو مقصود عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بهذا فسره الأئمة وحملوه عليه، ذكر ذلك، ذكر هذا عنهم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وابن كثير في التفسير، وقبلهما القرافي في شرح التنقيح قال الذي أحفظه عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله. فمن نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أجاز الاستثناء في غير هذا فقد أخطأ في الفهم. وقد ذكر بعضهم وجها آخر يمكن أن يحمل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه يمكن أن يحمل كلامه على من ذكر الكلام ونوى أن يستثني واستثنى بقلبه ثم أخر النطق به، ذكر هذا القاضي أبو بكر وغيره، كذلك ذكره تبعا له الشيخ محمد الأمين في نثر الورود، وإن كان محتمل لكن الأول هو المتعين. من اللطائف المتعلقة بهذه المسألة القصة التي حكاها أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن عند قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام وهي بغداد، قال فكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحدا مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه أو يقطع به عن طلبه. قال فلما كان بعد 5 أعوام وقضى غرضا من الطلب وعزم على الرحيل شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل، قال وقرأ منها ما لو أن واحدة منها قرأ في وقت وصولها ما تمكن بعدها من تحصيل حرف من العلم. هذا فيه أدب من أدب طالب العلم، وهو أن يعتني بأن يدفع الصوارف عن نفسه، لا يترك الشواغل التي تشغله عن الطلب، فإن العلم عزيز. كان بعض العلماء من هذا الباب ربما تركوا التزويج، لا كما يحمله بعضهم على أنهم آثروا الرهبانية أو ما إلى ذلك، بل يؤثر أن لا يشغل نفسه عن الطلب ويخاف أن يشغله شيء من الدنيا عن طلب العلم، ويكون له قدرة على الانصراف انصرافا تاما إلى العلم، فيحجز نفسه عما يشغله منها، كما فعل هذا الرجل، كان لا يقرأ الكتب التي تأتيه من بلده خشية أن تشغله، وكان ذلك قال قرأ في الكتب ما لو قرأ منها واحدا فقط، لم يستطع أن يحصل حرفا واحد من العلم، نسأل الله من فضله. قال ورحل على دابته وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان، قال وتقدمه الكري بالدابة، يعني اكترى رجلا ليوصله. قال وأقامه على فامي يبتاع منه سفرته أي زاده في الطريق، والفامي هو البقال، يعني الذي يبيع الخضار والأشياء اليابسة هذه التي يتزود بها إلى طريقه. قال فبينما هو يحاول ذلك معه أي شراء السفرة إذ سمعه يقول لفامي آخر، هذا صاحب حرفة يقول للآخر في بغداد، يقول له أي فلو، يعني يا فلان، أما سمعت العالم أي الواعظ يقول إن ابن عباس رضي الله عنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ قال هذا الفامي لقد اشتغل بالي بذلك منذ سمعته يقوله وظللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وما الذي كان يمنعه من أن يقول حينئذ قل إن شاء الله. فهذا الفامي يقول للآخر لو كان الاستثناء ينفع بعد مدة طويلة، وأيوب عليه السلام كما هو معروف حلف ليضربن امرأته 100 جلدة، فأفتاه الله عز وجل بهذا بأن يأخذ ضغثا، وهو ما يجتمع من الشجرة يكون فيه أعواد صغيرة كثيرة، ربما تكون 50 أو 60 أو أقل أو أكثر، فيضرب بها امرأته ضربة واحدة فيقع ذلك تخفيفا من الله تبارك وتعالى كفارة لحلف أيوب عليه السلام بدلا من أن يضربها، وهو مخرج لما بسبب ما تقدم لها من الإحسان وبسبب صبر أيوب عليه السلام. فيقول لو كان الاستثناء ينفع بعد طول المدة لقال الله عز وجل له قل إن شاء الله، ومعلوم أن إن شاء الله تحل اليمين أو تمنع انعقادها على الخلاف بين العلماء في إن شاء الله، هل هي تحل اليمين أو تمنع انعقادها. فكونه أفتاه بهذا يدل على أن الاستثناء بعد طول المدة لا ينفع. فقال أبو الفضل هذا رحمه الله قال بلد يكون الفاميون به من العلم في هذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة؟ قال لا أفعله أبدا. قال أبو بكر قال ابن العربي واقتفى أثر الكري فحل له من الكراء وصرف رحله وأقام ببغداد حتى مات رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن النجار هذه الحكاية في ذيل تاريخ بغداد ونسبها إلى بإسحاق الشيرازي، وابن العربي كما ترى ذكرها عن هذا بفضل المراغي، ولعلها اشتبهت على بعض من حكاها أو تكرر وقوعها. الشيخ محمد الأمين في نثر الورود حكاها بالمعنى، والظاهر أنه ذكرها من حفظه فنسبها إلى أبي بكر بن العربي نفسه وأنها وقعت بين جاريتين، لكن موجود في كتب ابن العربي في أحكام القرآن وفي القبس وهذا الذي ذكرت أنها وقعت لأبي الفضل المراغي سمع فاميا يقول لآخر. وهذه فيها هذه اللطيفة فيها أن عوام ذلك الزمن كان منهم من يصل إلى درجة عالية في العلم، إلى درجة لا بأس بها في العلم بحيث يفهم الكلام ويفهم الأدلة والحجج، بل يعترض في العلم بعض الاعتراضات التي تحكى في كتب العلم. وفيها اللطيفة التي من أجلها سيق هذا الكلام، وهو إبطال أو الحجة في قصة أيوب عليه السلام على إبطال هذا المذهب الرديء المتهالك المنسوب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب، وقال بعض بنتي فالخصوص والظاهر الإبقاء من النصوص. هذان بيتان ذكر الناظم فيهما رحمه الله توجيه دلالة الاستثناء من العدد، وهو رحمه الله خصه بالعدد لظهور الأمر فيه، وإلا فليست المسألة خاصة بالعدد، المسألة مفروضة في الاستثناء عموما. فإن من العلماء من استشكل الاستثناء من جهة أنك إذا حكمت بحكم أولا ثم استثنيت بعض أفراده فقد ناقضت، لأنك تقول جاء القوم فتنسب القيام إلى جميع القوم ومنهم زيد، ثم تستثنيه فتقول إلا زيدا، فتصير أخرجته ثانيا مما أدخلته فيه أولا، فهذا فيه نوع من التناقض. وأظهر ما يكون في الأعداد، لأن الأعداد عند بعض العلماء نصوص فيما تدل عليه، ليس مثل جاء القوم مثلا، جاء القوم قد يصلح جاء أغلبهم، لكن الأعداد لا، تقول له علي 10 إلا 3، العشرة نص في العشرة. ولهذا تقدم في الكلام على النص الذي يطلق في مقابلة الظاهر أن قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة نص في هذا العدد المحصور المخصوص، فكيف تقول له علي 10 فتجزم بالعشرة كلها ثم تستثني منها 3؟ فهذا فيه نوعا ما بعض التناقض في ظاهر الحال. فاختلف أهل العلم في جوابه، وقلت أن الناظم خص المسألة بالعدد لأنها أظهر ما يكون فيه، وإلا المسألة مفروضة في الاستثناء كله. فحكى فيه الناظم 3 أقوال، قال وعدد معك إلا، يعني مع المستثنى بإلا أو بغيرها من الأدوات، لهذا قال عدد معك إلا، لم يقل مع إلا فقط بل معك إلا، لأن مثل لو تقول جاء القوم خالى زيدين المسألة واحدة. قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب، يعني أكثر العلماء يجعلونه من باب التخصيص، فيقولون له علي 10 إلا 3، يقولون العشرة مجاز أراد به 7، وعلى هذا هو من باب التخصيص، وهذا القول نسبه ابن الحاجب إلى الأكثر، يعني أكثر من أجاب عن هذا الإشكال. القول الثاني قال: وقال بعض بنتي فالخصوصي، وقال بعض بنتي فالخصوص، أن بعض العلماء يقول قولنا إلا كذا ليس تخصيصا، يعني له علي عشرة إلا سبعة ليس تخصيصا كما قال الأولون، بل العشرة إلا ثلاثة هي اسم للسبعة. قائل هذا القول هو أبو بكر الباقلاني، يقول السبعة لها في اللغة العربية اسمان، اسم مفرد واسم مركب. الاسم المفرد هو سبعة، والاسم المركب هو ثلاثة، هو عشرة إلا ثلاثة. فعلى هذا القول لا يوجد تخصيص أصلا، ولهذا قال: وقال بعض بنتي فالخصوصي، يعني على القول الثاني لا يوجد تخصيص، بل اسمها لها اسم مفرد ولها اسم مركب، واستعمل أنت أيهما شئت. المذهب الثالث قال: والظاهر الإبقاء من النصوص. المذهب الثالث هذا هو اختيار ابن الحاجب، وهو أنك إذا قلت له علي عشرة إلا ثلاثة، يقول قد أخرجت الثلاثة من العشرة ثم أسندت إليها الحكم، يعني أنت لم تحكم أو لم تقر بالعشرة ثم استثنيت منها ثلاثة، بل أخرجت الثلاثة من العشرة ثم أقررت بها، أي إن الحكم وإن نسب لفظا إلى العشرة فهو في المعنى منسوب إلى السبعة. وهذا المعنى عبر عنه الطوفي بأن المستثنى دخل في الكلام دخولا لفظيا لا معنويا، دخل في اللفظ فقط وإلا في المعنى فهو غير داخل، ولهذا كان الكلام لا يفهم إلا بعد تمامه. فهو لما يقول له علي عشرة لا نحكم عليه بأنها أقر بالعشرة، ننتظر تمام الكلام، فإذا قال له علي عشرة وسكت علمنا أنه أقر بالعشرة كلها، لكن إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة لم يقر بالعشرة ثم أخرج ثلاثة، بل أقر بسبعة، لأن الكلام لا يعرف معناه إلا بتمامه، لكن توصل إلى إفادة السبعة بهذا الطريق بذكر العشرة مخرجا منها ثلاثة. إذن هو أسند الحكم إلى المعنى لا إلى اللفظ، هذا الذي ذكره ابن الحاجب واستحسنه السبكي، وهو إن شاء الله ظاهر، وهو يدل على أن هذه المسألة استشكال لفظي فقط، ولذلك ذكر بعض العلماء أنها خلاف لفظي. أنا لا أقول خلاف لفظي، أقول استشكال لفظي فقط، وكثير ما يوجد هذا في العلم، توجد بعض المسائل إنما هي تشقيقات لفظية فقط، يعني استشكالات لفظية، لو نظرت إلى المعنى المعنى واضح، له علي عشرة إلا ثلاثة يعني له علي سبعة، هذه معناها واضح، لكن بعض الإشكالات اللفظية تنتج مثل هذه المسائل، فليكن هم طالب العلم في المعاني التي تحتها ولا يقف عند هذه المسائل اللفظية وهذه الاستشكالات اللفظية. قال الناظم رحمه الله: والمثل عند الأكثرين مبطل، ولجوازه يدل المدخل، وجوز الأكثر عند الجل، ومالك أوجب للأقل، ومنع الأكثر من نص العدد، والعقد منه عند بعض انفقد. فهو هنا رحمه الله يحكي أقاويل الناس فيما يجوز استثناؤه، فالشيء الذي يجوز استثناؤه فيه خلاف. حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله هنا خمسة أقوال، خمسة أقوال تبع في نظمها عليه رحمة الله جل وعلا القرافية في تنقيح الفصول، فإن هذا التحرير في حكاية المذاهب وفصل الأقوال هو للقرافي، والناظم رحمه الله كثيرا ما يتبعه، لأن أغلب موارد متن الكتاب هو من جمع الجوامع من جهة، مضموما إليه عامة مباحث تنقيح الفصول وشرحه للقرافي رحمه الله. وقلت إنه تحرير القرافي لأن النقل في هذه المسائل مضطرب، أعني النقل في حكاية الأقوال في مسائل الاستثناء فيه طرق وفيه اضطرابات. الناظم رحمه الله جرى على ما ذكره القرافي، فالقول الأول أو القول الأول أو هو أن استثناء المثل مبطل، وهذا مذهب الجماهير، مذهب الجماهير من العلماء، بل حكي إجماعا استثناء المثل مبطل. يعني لا تقول له علي 10 إلا 10، لأن الاستثناء هنا يبطل، تلزم العشرة. ولهذا يعبرون عن هذا بقولهم من شرط الاستثناء عدم الاستغراق، شرط في الاستثناء عدم الاستغراق، هذا الشرط الثاني في الاستثناء. تقدم معنا الشرط الأول في الاستثناء وهو الاتصال المعتاد، الشرط الثاني عدم الاستغراق، لأن الاستغراق مبطل، وهذا معنى قوله والمثل عند الأكثرين مبطل، وهذا حكي إجماعا. لكن قال الناظم ولجوازه يدل المدخل، المدخل هو كتاب في الفقه المالكي لابن طلحة، حكى عنه القرافي والزركشي في البحر أنه ذكر في هذا الكتاب القولين في جواز هذه المسألة، إذا استثنى من قوله لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، على القول بإبطال الاستثناء تلزم الثلاث، وعلى القول بتصحيحه لا يلزمه شيء، هذا حكاه ابن طلحة، لكنه خلاف ما عليه الجماهير من الناس. فهذا القول الأول هو جواز الاستثناء مطلقا حتى المثل، وهو غير معروف إلا في هذا الكتاب الذي ذكر، ذكر بعضهم أنه وجد في كلام اللخم ما يفيده، الله أعلم بصحة ذلك. القول الثاني يجوز الاستثناء، يجوز استثناء الأكثر، قال وجوز الأكثر عند الجلي، يعني الجمهور والأكثرون يجيزون استثناء الأكثر. استثناء الأكثر مما، استثناء الأكثر مما هو أكثر منه، في بعض الكتب يعبرون عنه بقولهم استثناء الأكثر من الأقل أو استثناء الكثير من القليل. وأفاد ابن فارس في كتابه في فقه اللغة المسمى بالصاحبي أن هذه العبارة غير صحيحة أو مشكلة، وهي استثناء الكثير من القليل، قال عبارة غير جيدة، العبارة الجيدة أن تقول استثناء الكثير مما هو أكثر منه، أو استثناء الأكثر مما هو أكثر منه، أما أن تقول استثناء القليل الكثير من القليل هذا غير جيد. الشاهد أن جمهور العلماء على ما حكاه الناظم رحمه الله أجازوا استثناء الكثير، أن تخرج أكثر مما تبقيه في الحكم الأول، فتقول مثلا له علي 10 إلا 9، قال المازري رحمه الله المشهور عند سائر الفقهاء جوازه، وهو مذهب مالك الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل اللسان، استدلوا عليه بقول الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوون، والمعلوم أن الغاوين هم الأكثرون، الله تعالى يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، فهذا يدل على أن الغاوون من تبع إبليس هم الأكثرون. فهذا أصح أو أقوى ما احتج به من قال بالجواز، ولهم آية أخرى ليست بتلك الصريحة، هي قول الله جل وعلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، فإذا زاد عليه صار أكثر، المستثنى هو الأكثر والمستثنى منه هو الأقل، لكن في هذه الآية منازعة، لأنه جاءت عواطف بعد ذلك، ثم جاء بعد ذلك ليس لم يكن عطف ثم جاء استثناء، بل جاء استثناء ثم جاء عطف، قوم الليل إلا قليلا فهذا استثناء ثم بعد ذلك جاء العطف، فلهذا الآية ليست بصريحة، الآية الصريحة عندهم هي هذه، فإذا صحت هذه أثبتت المسألة، لكن فيها منازعة، ودون صحتها خرط القتاد، لأن صح القولين في هذه الآية أنها من باب الاستثناء المنقطع، لأن الله جل وعلا نسب هؤلاء العباد إلى نفسه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والعباد الذين يضيفهم الله تبارك وتعالى لنفسهم خاصة العباد، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. فالعباد ها هنا عباد الرحمن المضافون إلى الله تعالى، ليس للشيطان عليهم سلطان أبدا. قوله إلا من اتبعك من الغاوين، أي ولكن من اتبعك من الغاوين، وهذا هو الذي استظهره شيخ الإسلام رحمه الله واحتج عليه بالآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذه الآية مثل تلك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، هي كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي ولكن من اتبعك من الغاوين. ولهذا في الآية الثانية لم يستثني أحدا، قال ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وهذا من دقيق تفسير القرآن بالقرآن، ويدل لتصحيح هذا القول، وأن هذا الآية إنما هو من الاستثناء المنقطع لا من الاستثناء المتصل. وعلى التسليم أنه استثناء متصل فهو خارج عن محل النزاع، لأن الكثرة لم تستفد من نفس الاستثناء، الكثرة استفيدت من دليل خارج عن الاستثناء، وهذا مما لا نزاع فيه. لو قلت مثلا لرجل أكرم الطلبة الناجحين، أو أكرم الطلبة إلا الخاسرين، يعني الخاسرين في الاختبار، أو إلا المخفقين، فتجد أن أكثر الطلبة لم ينجحوا، هذا استثناء صحيح، لكن كون الاستثناء ها هنا أكثر، أكثر الطلبة لم ينجحوا في الامتحان، هذا لم يستفد من اللفظ، هذا استفيد من دليل خارج، يعني لما بحثنا عن أحوال الطلبة وكشوفاتهم وجدنا أكثرهم لم ينجح، فكذلك ها هنا إلا الغاوون، لو سلمنا أنه استثناء متصل لكانت دلالة الآيات الأخرى التي ذكرناها هي التي دلت على أن المستثنى منه أكثر، وهذا إن شاء الله لا نزاع فيه، كما ذكر في المسودة، ذكر المجد في المسودة أن الاستثناء إذا استفيدت الكثرة من دليل خارج لا نزاع في جوازه. إذن هذه الآية على الصحيح من الاستثناء المتصل، من الاستثناء المنفصل للمتصل، ولو كانت من المتصل لكانت خارجة عن محل النزاع. وهذا الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى الأكثرين، وهو جوازه، الخلاف فيه نسب كذلك إلى أكثر، إلى نحاة البصرة، صرح به الزجاج، وصرح به ابن درستويه وابن جني وابن قتيبة، صرح به من الفقهاء ابن الماجشون بمنع استثناء الكثير من القليل، قالوا على هذا تأسس الاستثناء، الاستثناء مؤسس على أن تستدرك القليل الذي أغفلته أو اليسير الذي نسيته، أما أن تخرج الأكثر فهذا لم يأتي في اللغة العربية ولم يتكلم به عربي قط، والآية التي ذكروها قد عرف وجهها، وذكروا فيه بيتا تكلم بعضهم في أنه مصنوع، يعني ذكر من أجاز استثناء الكثير بيتا تكل ما فيه أدوا التي نقصت 90 من 100، يعني أدوا 10، وهذا تكلم فيه بعض العلماء، وليس فيه استثناء صريحا، وإنما نقصت كذا من كذا، والشعر يحتمل فيه ما لا يحتمل في غيره. والحاصل أن هذا القول الذي نسبه إلى الأكثر وجزم به من جزم فيه ما فيه من المنازعة، لأنه لم يقم عليه دليل صحيح فيما وقفت عليه إلى الآن، والله أعلم. المذهب الثالث، يجب استثناء الأقل من الأكثر. كنا القول الأول يجيز حتى استثناء المثل، القول الثاني يجوز استثناء الأكثر من باب أولى، يجوز استثناء المساوي والقليل، القول الثالث يوجب استثناء القليل. قال الناظم ومالك أوجب للأقل، وهذه الحكاية تبع فيها القرافي، هو الذي نسب هذا المذهب إلى مالك، قد تقدم عن المازري أنه نسب إلى مالك مذهب الجمهور أنه يجوز استثناء الكثير، لكن هذا القول الذي هو يوجب استثناء الأقل، وش يعني؟ يعني أنه يمنع استثناء المساوي ومن باب أولى أنه يمنع استثناء الأكثر. نسب رحمه الله هذا إلى مالك، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو هذا هو الذي حكاه أبو حيان في الارتشاف عن نحاة البصرة. لأن القول الأول الذي ذكرنا أنه نسب إلى نحاة البصرة هو المنع من استثناء الأكثر، هذا يعني أن المساوي مسكوت عنه، لكن أبو حيان نسب إليهم هذا المذهب الثاني، وهو يجب استثناء الأقل، يعني يمتنع استثناء المساوي ويمتنع استثناء الأكثر. والله أعلم هل يصح نسبة هذا إلى مالك رحمه الله أو لا، وإلا فالذي ذكره المازري وهو أقوم بمذهبه هو مذهب الجمهور، وعليه المتأخرون من المالكية، هو الذي نص عليه خليل في مختصره، خليل بن إسحاق قال: صح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق. قوله ولم يستغرق يعني يجوز استثناء الكثير والقليل والمساوي. المذهب الرابع الذي ذكره الناظم رحمه الله قوله: ومنع الأكثر من نص العدد، يعني أن بعض العلماء فصل فقال لا يجوز استثناء الأكثر من نص العدد، يعني لا تقول له علي عشرة إلا ثمانية، لكن يجوز استثناء الأكثر من غير العدد، كالمسألة الآية التي ذكرنا: إلا من اتبعك من الغاوين. هذا نسب إلى بعضهم، وقيل إنه اختيار اللخمي. وفي العدد نص أحمد رحمه الله في الطلاق على عدم صحة استثناء الكثير من العدد، هذا نص عليه أحمد، وألحق بذلك غير العدد، فلهذا حكي مذهبه في القول المقابل لقول الجمهور. والقول الخامس الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله في هذه المسألة قوله: والعقد منه عند بعض فقط، يعني أن بعض العلماء في الاستثناء من العدد أجاز استثناء الأكثر، وأجاز استثناء الأكثر من غير العدد، لكنه يمنع استثناء العقد الصحيح. ومعنى العقد الصحيح المئة مثلا مركبة من عقود: عقد العشرة، العشرة والعشرة والعشرة هي مئة، عشر مرات، والألف مركب من عقد المئة، والعشرة مركب من عقد الآحاد، فلا يصح استثناء عقد صحيح من أي واحد منها، لا تقول له علي عشرة إلا واحد، ولا تقول له علي ألف إلا مئة أو إلا مئتين، ولا تقول له علي مئة إلا عشرين أو إلا خمسين، بل تستثني بعض العقد أو تستثني ما ليس بعقد أصلا، تستثني بعض العقد، كأن تقول مثلا له علي مئة إلا ثنتي عشرة، ثنتي عشرة ليست عقدا من المئة، عقد المئة العشرات عقد الصحيح، تقول له علي ألف إلا خمسون يصح. ولهذا قال الله جل وعلا: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فالخمسون ليست عقدا للألف، عقد الألف هو المئة والمئتين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما إلا واحد، مئة إلا واحد، الواحد ليس عقدا للمئة، المئة عقدها العشرة والعشرين والثلاثين، أما الواحد فليس عقدا له. وحجة هذا القائل أنه يقول: لم يرد في النصوص استثناء العقد الصحيح، فلهذا لا نجيزه ونجيز غيره. ونقول جوابا عليه: وإن لم يرد في الكتاب والسنة فقد ورد في فصيح الشعر والنثر، فلهذا لا وجه للمنع منه. فهذه الأقوال الخمسة على ما حكاها القرافي، وحكي الخلاف في هذه المسألة على وجه آخر، لكن أصح الأقوال فيها هو إما القول الذي نسب إلى الجمهور، وهو أنه يجوز الاستثناء الأكثر ومن باب أولى المساوي والقليل، أو أنه يجب استثناء الأقل، وكل من القولين نسب إلى جمهور نحاة البصرة، والله أعلم. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك في مسألة أخرى، قال: وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجنا للأول، إلا فكل للذي به اتصل كلها عند التساوي قد بطل. هذه مسألة الاستثناءات المتعاقبة، لأن الاستثناء إما أن يكون في الجملة واحدا، وإما أن يكون أكثر، ويجوز أن يكون استثناء بعد استثناء، كما في القرآن: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فاستثنى من القوم المجرمين آل لوط، واستثنى من آل لوط المرأة، امرأة لوط عليه السلام. فهذا استثناء من استثناء، ولهذا كان الاستثناء من الاستثناء صحيحا على الصحيح، وإن منع منه بعضهم لكنه لا وجه له، بل هو صحيح. لكن له حالتان، الحالة الأولى تكون المستثنيات المتكررة متعاطفة، والحالة الثانية تكون بغير عطف. فإذا كانت متعاطفة فقد قال الناظم رحمه الله: وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول، يعني أن هذه الاستثناءات المتعددة التي عطف بعضها على بعض ترجع على الأول المستثنى منه اتفاقا. مثاله: له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2. فترجع المستثنيات كلها إلى الأول الذي هو 10، هذا مقصوده للأول، يعني أول المذكور، ليس مقصوده أول أي أول المستثنيات، بل أول المذكورين وهو المستثنى منه. فله علي 10 إلا 4 إلا 3 إلا 2 تخرج كلها من 10، فاستثنى 4 واستثنى 3 أي 7 واستثنى 2 يعني 9، فصار استثنى 9 من 10، فيلزم واحد، وهذا بالاتفاق. قال الناظم: مسجلا أي مطلقا، سواء استغرق الاستثناء أو لا، يعني الاستثناء الأول يكون مستغرق أو غير مستغرق، المستثنيات كلها ترجع إلى الأول. لكن في حال الاستغراق يبطل الاستثناء كما تقدم، وفي حال غير الاستغراق لا يبطل. في مثال المستغرق أن تقول له: علي 10 إلا 5 وإلا 3 وإلا 2، 5 والثلاثة والاثنين هذه 10، فها هنا المستثنيات استغرقت المستثنى منه. ومثال غير المستغرق: له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، لكن إن بنينا على جمع مفرق الاستثناء، في الاستثناء المستغرق كما تقدم تبطل جميع المستثنيات، فتلزمه 10، يقول له علي 10 إلا 4 إلا 3 وإلا 2، نجمع 4 والثلاثة والاثنين، نجمع 5 له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2، نجمع 5 والثلاثة والاثنين نجدها تساوي 10، إذن هذا استثنى مستغرقا فبطل الاستثناء، تلزمه 10. لكن على القول بأننا لا نجمع مفرق الاستثناء يبطل فقط الاستثناء الذي حصل به الاستغراق وما بعده إن كان بعده شيء. فمثلا لو قال: له علي 10 إلا 8 وإلا 2 وإلا 1، ما الذي يبطل؟ له علي 10 إلا 8 تلزم 2، قال وإلا 2 ها هنا استغرق المستثنى، فيبطل الذي حصل به الاستغراق ويبطل ما بعده كذلك، إن لم يكن بعده شيء فلا كلام. هذا في الاستثناءات المستغرقة، أو في الاستثناءات عفوا المتعاطفة بعضها على بعض. طيب إن لم تكن معطوفا بعضها على بعض فما العمل؟ فيقول ناظم: إلا فكل للذي به اتصال، يعني إن كانت غير متعاطفة يخرج كل استثناء من الاستثناء الذي من الذي قبله، من المستثنى الذي اتصل به. إذا كانت متعاطفة تخرج جميعا من الأول، لكن إذا كانت غير متعاطفة يخرج كل أحد مما اتصل به. قولك: له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 تخرج كل واحد مما اتصل به، 10 إلا 5 إذن 5 تخرج من 10، 5 إلا 4 4 تخرج من 5، 3 إلا 4 3 تخرج من 4. فقوله: له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 كم يلزمه؟ يلزمه 6. كيف وجدنا أنه يلزمه 6؟ لك في ذلك طريقان. الطريق الأول أن تخرج الثلاثة من الأربعة، يعني تبدأ من الأخير من حيث انتهى، وهذه غير معمولة به، غير معمول بها، لكن أذكرها تسهيلا، تسهيلا للتصوير، وإلا فلا يذكرونها، لأن العد يبدأ من الأول لا من الآخر. لكن أنت ترى الجملة مكتوبة بين يديك، تخرج الثلاثة من الأربعة هذا واحد، ثم تخرج الواحد من الخمسة هذا 4، فتخرج 4 من 10 6. فقوله: له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3 الناتج هو 6. والطريقة الثانية وهي المستعملة عند العلماء أن القاعدة فيها أن الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. إذن إذا كان الأول مثبت، الثاني منفي، الثالث مثبت، الرابع منفي، الخامس مثبت، وهكذا إلى أن تنتهي إلى ما انتهت إليه الاستثناءات. ففي قولنا له علي عشرة إلا خمسة، العشرة مثبتة لأنك تقول له علي عشرة، أثبت العشرة، والخمسة منفية. الخمسة منفية من إثبات، إذن هي مثبتة لأن النفي من الإثبات إثبات. له علي عشرة، هذا أثبتنا العشرة. ثم نفينا الخمسة وهو نفي من إثبات، النفي من الإثبات إثبات، إذن خمسة أثبتناها، ثبتت الآن عندنا خمسة. ثم الأربعة إثبات من النفي، فنضمها إلى الخمسة. تصير تسعة، ثم تسقط منها الثلاثة لأنها نفي، فينتج لنا ستة. أعيد هذه، له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. الخمسة نفي من الإثبات، إذن هي مثبتة، عندنا الآن خمسة. ثم الأربعة إثبات من النفي، نضمها إلى الخمسة فتصير تسعة. ثم الثلاثة نفي من إثبات، فنسقطها من التسعة، تبقى عندنا ستة. هذا معنى قولنا الإثبات من النفي إثبات، النفي من الإثبات أو الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من الإثبات نفي. ثم قال الناظم رحمه الله: وكلها عند التساوي قد بطل. يعني المستثنى إذا استغرق بطل الجميع، له علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة، هذه متساوية، إذا تساوت إذن يبطل الجميع فيلزمه العشرة. ثم لما ذكر الناظم رحمه الله مسألة استغراق الجميع، ذكر أحوال أخرى في الاستغراق إذا لم يستغرق الجميع، يعني بعضها مستغرق وبعضها غير مستغرق، لنا حالتين، إما أن يكون المستغرق هو الأول، وإما أن يكون غير الأول هو المستغرق. فقال الناظم رحمه الله: إن كان غير الأول المستغرق فالكل للمخرج منه حقيقة، وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط. يقول إن كان غير الأول هو المستغرق، خرج الجميع من العشرة، تقول له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، المستغرق ها هنا هو الأربعة، استغرق الثلاثة، ليس هو المستغرق، ليس الأول هو المستغرق، الأخير هو المستغرق، إذن تخرج كلها من عشرة. هذا معنى قوله إن كان غير الأول المستغرق فالكل للمخرج منه حقيقة، أو للمخرج منه حقيقة، المخرج منه هو الأول المستثنى، المستثنى منه، فنخرجها كلها من الأول الذي هو العشرة. قال: وحيثما استغرق الأول فقط، هذه الحالة الثالثة، ذكر الحالة التساوي جميع المستثنيات يبطل الجميع، إن استغرق غير الأول تخرج كلها من الأول، إن استغرق الأول فقط. قال: فألغي واعتبر، يعني قولان، من يلغي ومن يعتبر، بخلف في النمط أي بخلف في النمط في الاعتبار، فعندنا قولان، من يلغي ومن يعتبر، ومن يعتبر عندهم طريقان. فالقول الأول قول من يلغي، أي يلغي المستغرق وما بعده تبعا له، فتقول له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، يلغي العشرة الثانية لأنها مستغرقة للعشرة الأولى، ثم يلغي ما بعدها كذلك، فتلغى العشرة الثانية وتلغى الأربعة فتلزم عشرة. هذا القول الأول المشار إليه بقوله فألغي. ثم قال واعتبر، هذا القول الثاني، يعني يعتبر ما بعد المستغرق، المستغرق يبطل، له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة، العشرة تبطل والأربعة تعتبر، لكن كيف نعتبر الأربعة؟ عندهم قولان، القول الأول أو النمط الأول يستثنى الثاني من الاستثناء الأول فتلزم أربعة، يصير كأنه قال له علي عشرة إلا عشرة، العشرة هذه مستثنات من عشرة، يعني كأنه قال ليس علي عشرة إلا أربعة، هذه الأربعة إثبات من النفي فتثبته، استثناء من النفي وإثبات، إذن يلزمه أربعة. فإنه لما قال له علي عشرة هذه مثبتة، ثم لما نفى عشرة استثنى عشرة هذا نفي، هذا استثناء من الإثبات، إذن هو نفي، صار كأنه قال ليس علي عشرة ثم قال إلا أربعة، فرجع إلى الإثبات، إذن تلزمه أربعة. النمط الثاني لا يستثني الثاني من الاستثناء الأول، بل الاستثناء الثاني يستثني الثالث من الثاني، يلغي الأول ويستثني الثالث من الثاني، فيعتبر المستغرق له العشرة الثانية ويستثني منها أربعة فتلزم ستة، كأنه قال له علي عشرة إلا أربعة في ستة، هذا معنى قوله واعتبر بخلف في النمط. لكن النمط الأول الذي هو استثناء الثاني من الاستثناء الأول هذا مبني على المسألة التي ذكرت، وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي، فالعشرة منفية ثم أثبتت أربعة فتلزم أربعة، لكن هذا التخريج فيه نظر، لأن الذي يقول ليس علي ليس له علي عشرة إلا أربعة هذا قصده له علي ستة، ولهذا الصحيح في هذه المسألة أنها تلزم الستة كالنمط الثاني، وهذا هو الذي استظهره شيخ الإسلام رحمه الله في المسودة اتباعا لمقصود المتكلم لا مراعاة للفظه، لأنك إذا طبقت القاعدة اللفظية الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي ينتج لك أنها أثبت أربعة، لكن إذا رعيت مقصوده هذا الذي يقول ليس له علي عشرة إلا أربعة، لا له علي العشرة إلا أربعة، يعني أقر بالستة، إذا كان أقر بالستة تلزمه الستة، وهذا هو الظاهر مراعاة للمقصود. ثم ختم الناظم رحمه الله مباحث الاستثناء بالمسألة الكبيرة المشهورة، وهي الجمل المتعاطفة إذا أعقبها استثناء، قال وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو ذي السمع، والحق الافتراق دون الجمع. فهذا معناه أن الاستثناء الواقع بعد المتعاطفات، ونقول الجمل تغليبا وإلا حتى المفردات مثلها بعد المتعاطفات سواء كانت جملا أو مفردات، فيقول الناظم كلا يقف أن يرجع إلى جميع الجمل المتقدمة، لكن بشرط أن يصلح لذلك، يعني يصلح إلى الرجوع على جميعها. كيف يصلح للرجوع إلى جميعها؟ أن لا يدل دليل عقل أو دليل سمع على أنه مخصوص ببعضها، فإذا دل الدليل العقلي أو الدليل السمعي على أنه مخصوص ببعضها خصصناه بما دل عليه الدليل، إن لم يدل على ذلك دليل فهو عام للجميع حيثما صلح، ولهذا قال دون دليل العقل أو ذي السمع. معنى دليل العقل مثلا أن تدل القرائن على ذلك، مثل أن يعدل من كلام إلى نوع آخر من الكلام بحيث يفهم السامع أنه خرج إلى شيء جديد. مثاله مثلا أن يقول أكرم بني تميم والأشراف هم قريش إلا بني فلان. فهنا لما كان الكلام الأول في الأمر بالإكرام ثم انتقل إلى غرض آخر قال والأشراف هم قريش، فقوله إلا بني فلان يفهم منه أو قرينة على أنه استثنى من الجملة الثانية وهي الأشراف هم قريش، أما بني تميم فهو مأمور بإكرامهم جميعا. وها هنا الذي دل على هذا هو القرينة العقلية التي هي الانتقال من نوع كلام إلى نوع آخر. وأما دليل السمع فهو أن يدل دليل سمعي، المقصود بالدليل السمعي أي الدليل النقلي مثل القرآن والحديث والقياس، مثل القرآن والحديث والإجماع. فإذا دل دليل سمعي على أن الكلام يرجع إلى بعض الجمل فقط عن الاستثناء عمل عليه. مثاله قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال الله إلا الذين تابوا. فقد ذكر ثلاثة أحكام في ثلاث جمل: الأمر بالجلد، والنهي عن قبول الشهادة، وبعد ذلك التفسيق وأولئك هم الفاسقون. فهي ثلاثة أحكام في ثلاث جمل، ثم استثنى الذين تابوا. فالأصل الذي تقرر أولا أن المفروض يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل، فإذا تاب سقط عنه الجلد ورد الشهادة والتفسيق، لكن دل الإجماع على أن الحد لا يسقط بالتوبة، فبقي رد الشهادة والتفسيق، فمن تاب خرج من الفسق وقبلت شهادته، لكن يحد لأن دليل السمع الذي هو الإجماع استثنى رد الاستثناء إلى الجملة الأولى. إن لم يكن هنالك دليل من سمع أو عقل يقصر الاستثناء على بعض الجمل فإنه يرجع إليها كلها. مثاله مثلا حديث مسلم رحمه الله في الصحيح، حديث أبي مسعود لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل إسحاق بن منصور قال أرجو أن يكون الاستثناء على كله، وأما التكريمة فلا بأس إذا أذن له. أرجو أن يكون الاستثناء على كله أي على الجميع، إذا استأذنه في أن يؤم أم، وإذا أذن له كذلك في أن يجلس على تكريمته جلس. قال إسحاق كما قال، يعني إسحاق بن راهويه وافق أحمد رحمه الله على هذا. وقد قال الشافعي رحمه الله في الأم في معرض كلامه على جلد القاذف قال الاستثناء في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر. فهذا الشافعي رحمه الله وحسبك به جلالة في هذا الباب يحكي إجماع أهل الفقه على أن الاستثناء إذا تعقب جملا وكلاما بعضه مرتب على بعض في سياق واحد فإنه يرجع على أول الكلام وآخره. والمخالف في هذا طائفتان: طائفة الأولى هم الحنفية قالوا إنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط لأن الأصل في الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور، والطائفة الثانية من يختار الوقف قالوا لأنه محتمل، محتمل أن يرد على الجميع، محتمل أن يرد على الأخير، محتمل أن يرد على بعض دون بعض، فيتوقف فيه حتى يدل دليل على أحد الاحتمالات. وهذا القول اختاره جماعة منهم الآمدي والغزالي، واختاره كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود، وعزاه ابن السمعاني في القواطع إلى الأشعرية، بل قال ابن عقيل إنه قول محدث بعد إجماع. وقد تقدم عن الشافعي رحمه الله أن الجماعة من أئمة الفقه على أنه يرجع على الجميع إلا ما دل عليه خبر، يعني إلا ما دل عليه الدليل من نقل أو سمع. وهذا هو الفصل في هذا الباب، هو مذهب الأئمة إن شاء الله، قد نص عليه كما تقدم أحمد وإسحاق وحكاه الشافعي عن أئمة أهل الفقه جميعا أن الاستثناء يرجع إلى الجمل المتقدمة إلا إذا دل دليل من عقل أو سمع على أن الاستثناء رد على بعض الجمل دون بعض، فحين ذاك يعمل عليه. هذا آخر ما ساقه الناظم رحمه الله من مباحث الاستثناء، وهي مباحث متشعبة، وبعضها بعض كتب الأصول يستوعب أكثر من هذا. كما قال الآمدي رحمه الله، قال: من غلب عليه حب العربية وسع الكلام في هذا الباب، واستجلبوا مباحث من خارج هذا العلم. لكن إن شاء الله هذا الذي ذكره الناظم يأتي على جملتها وأكثرها، وهو إن شاء الله فيه الكفاية والشفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.